بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، الورد 11 من مجال السماء كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر، يقول رحمه الله: الفصل الرابع، الملائكة وبقية المخلوقات. في الفصل الماضي بينت العلاقة بين الملائكة وبني آدم، وليس هذا كل ما وكل إلى الملائكة، فإن الملائكة يقومون على مختلف شؤون الكون مما نشاهده وما لا نشاهده. وسأكتفي بذكر بعض ما جاء في ذلك من النصوص. 1- حملة العرش. العرش أعظم المخلوقات، محيط بالسماوات وفوقها، والرحمن مستوى عليه، ويحمله من الملائكة 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. 2- ملك الجبال. وللجبال ملائكة، قد أرسل الله ملك الجبال إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يستأمره في إهلاك أهل مكة. ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعارب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فنهداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. 3- الموكلون بالقطر والنبات والأرزاق. يقول ابن كثير: ميكائيل موكل بالقطر والنبات اللذين يخلق منهما الأرزاق في هذه الدار، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه، يصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الرب جل جلاله. ومن الملائكة ما هو موكل بالسحاب، ففي سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله، وقد يسقي بلادا دون بلاد أو قرية دون قرى أخرى، وقد يؤمر بأن يسقي زرع رجل واحد دون سواه، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشجراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثة. وعلى كل، فالملائكة موكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا، وقال: فالمقسمات أمرا. ويزعم المكذبون للرسل المنكرون للخالق أن النجوم هي التي تقوم بذلك كله، وكذبوا، فالذي يدبر ذلك كله الملائكة بأمر الله تعالى، كما قال: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، وقال: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، وقال: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. فكل هذه الآيات حديث عن الملائكة حال قيامها بتدبير شؤون السماوات والأرض. الفصل الخامس، المفاضلة بين الملائكة وبني البشر. الخلاف في المسألة قديم. قال ابن كثير: قد اختلف الناس في تفضيل الملائكة على البشر على أقوال، فأكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمين، والخلاف فيها مع المعتزلة ومن وافقهم. وأقدم كلام رأيته في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص، أنه حضر مجلسا لعمر بن عبد العزيز وعنده جماعة، فقال عمر: ما أحد أكرم على الله من كريم بني آدم، واستدل بقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، ووافقه على ذلك أمية بن عمرو بن سعيد، فقال عراك بن مالك: ما أحد أكرم على الله من ملائكته يوم خدم داريه ورسله إلى أنبيائه، واستدل بقوله تعالى: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكونا من الخالدين. فقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرضي: ما تقول أنت يا أبا حمزة؟ فقال: قد أكرم الله آدم فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعل من ذريته الأنبياء والرسل ومن يزوره الملائكة. فوافق عمر بن عبد العزيز في الحكم واستدل بغير دليله، وهذا الذي ذكره ابن كثير من كلام عمر بن عبد العزيز وجلسائه في هذه المسألة يبين خطأ من قاله تاج الدين الفزاري، حيث يقول: هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، بل قد ثبت أن بعض الصحابة تكلموا في شيء من ذلك. فهذا عبد الله بن سلام يقول: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد، فقيل له: ولا جبريل ولا ميكائيل، فقال للسائل: تدري ما جبريل وميكائيل؟ إنما جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر، وما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم في مستدركه وصححه هو والذهبي. الأقوال في المسألة. يذكر شارح الطحاوية أنه ينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر والأنبياء فقط على الملائكة، وأن المعتزلة يفضلون الملائكة، وأتبع الأشعرية على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا. وحكي عن بعضهم ميل إلى تفضيل الملائكة، وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية. وقالت الشيعة إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة، ومن الناس من فصل تفصيلا آخر. ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. وذكر أن أبا حنيفة رحمه الله توقف في الجواب عن هذه المسألة، وإلى التوقف جنح شارح الطحاوي رحمه الله تعالى. وذكر السفاريني أن الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: يخطئ من فضل الملائكة، وقال: كل مؤمن أفضل من الملائكة. موطن النزاع: لا خلاف في أن الكفرة والمنافقين غير داخلين في المفاضلة، فهؤلاء أضل من البهائم، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولا نعني بالمفاضلة التفضيل بين حقيقة البشر وحقيقة الملائكة، وإنما المفضلة بين صالح البشر والملائكة. وإن ذهب بعض الناس إلى أن الملائكة أفضل من سائر المؤمنين، والنزاع عندهم في المفاضلة بين الأنبياء والملائكة. حجة الذين يفضلون صالح البشر على الملائكة. بعد أن حررنا محل النزاع نبين حجة الذين ذهبوا إلى تفضيل البشر. الدليل الأول أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم، فلولا فضله لما أمروا بالسجود له. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. ورد بعضهم أن السجود كان لله، وآدم إنما كان قبلة لهم، ولو كان هذا صحيحا لقال: أسجدوا إلى آدم، وما قال: أسجدوا لآدم. ولو كان المقصود اتخاذ آدم قبلة لما امتنع من السجود، ولما زعم أنه خير من آدم، فإن القبلة تكون أحجارا، وليس في اتخاذها قبلة تفضيل لها. صحيح أن سجود الملائكة لآدم كان عبادة لله وطاعة له وقربة يتقربون بها إليه، إلا أنه تشريف لآدم وتكريم وتعظيم. ولم يأتي أن آدم سجد للملائكة، بل لم يؤمر آدم وبنوه بالسجود إلا لله رب العالمين، لأنهم الله أعلم أشرف الأنواع وهم صالح بني آدم، ليس فوقهم أحد يحسن السجود له إلا الله رب العالمين. الدليل الثاني قوله قصصا عن إبليس: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، فإن هذا نص في تكريم آدم على إبليس إذ أمر بالسجود له. الدليل الثالث أن الله تعالى خلق آدم بيده وخلق الملائكة بكلمته. الدليل الرابع قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، فالخليفة يفضل على من ليس خليفة، وقد طلبت الملائكة أن يكون الاستخلاف فيهم والخليفة منهم، حيث قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فلولا أن الخلافة درجة عالية أعلى من درجاتهم لما طلبوها وغبطوا صاحبها. الدليل الخامس تفضيل بني آدم عليهم بالعلم، حين سألهم الله عز وجل عن علم الأسماء فلم يجيبوه، بل اعترفوا أنهم لا يحسنونها، فأنبأهم آدم بذلك، وقد قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الدليل السادس ومما يدل على تفضيلهم أن طاعة البشر أشق والأشق أفضل، فإن البشر مجبورون على الشهوة والحرص والغضب والهوى، وهي مفقودة في الملك. الدليل السابع أن السلف كانوا يحدثون الأحاديث المتضمنة تفضل صالح البشر على الملائكة وتروى على رؤوس الناس، ولو كان هذا منكرا لأنكروه، فدل على اعتقادهم ذلك. الدليل الثامن مباهاة الله بهم الملائكة، فالله يباهي بعباده الملائكة إذا أدوا ما أوجبه عليهم وأمرهم به، فإذا صلوا الفريضة باها بهم الملائكة. ففي المسند وابن ماجة عن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي، هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. إسناده صحيح، رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي في السنن. والذين فضلوا الملائكة اعتجوا بمثل حديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. واحتجوا بأن بني آدم فيهم النقص والقصور، وتقع منهم الزلات والهفوات. واحتجوا بمثل قوله تعالى: ولا أقول لكم إني ملك، وهذا يدل على فضل الملائكة على البشر. تحقيق القول في ذلك: وتحقيق القول في ذلك ما ذكره ابن تيمية من أن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحيهم الرحمن وخصهم بمزيد قربه وتجلى لهم، يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم. والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم، مستغرقون في عبادة الرب، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. قال ابن القيم: وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل، وتتفق أدلة الفريقين، ويصالح كل منهم على حقه، والله أعلم بالصواب. المجلد الثالث من سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة: عالم الجن والشياطين. الفصل الأول: التعريف بعالم الجن والشياطين. تمهيد: الجن عالم مستقل. الجن عالم غير عالم الإنسان وعالم الملائكة، بينهم وبين الإنسان قدر مشترك من حيث الاتصاف بصفة العقل والإدراك، ومن حيث القدرة على اختيار طريق الخير والشر، ويخالفون الإنسان في أمور أهمها أن أصل الجان مخالف لأصل الإنسان. لماذا سموا جنا؟ وسموا جنا لاجتنانهم، أي استتارهم عن العيون. قال ابن عقيل: إنما سمي الجن جنا لاجتنانهم واستتارهم عن العيون، ومنه سمي الجنين جنينا، وسمي المجن مجنا لستره للمقاتل في الحرب. وجاء في محكم التنزيل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. المبحث الأول: أصلهم وخلقهم. المطلب الأول: أصلهم الذي منه خلقوا. أخبرنا الله جل وعلا أن الجن خلقوا من النار في قوله تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وفي سورة الرحمن: وخلق الجان من مارج من نار. وقد قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وغير واحد في قوله: مارج من نار طرف اللهب، وفي رواية: من خالصه وأحسنه. وقال النووي في شرحه على مسلم: المارج اللهب المختلط بسواد النار. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. المطلب الثاني: ابتداء خلقهم. لا شك أن خلق الجن متقدم على خلق الإنسان لقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فقد نص في الآية أن الجان مخلوق قبل الإنسان، ويرى بعض السابقين أنهم خلقوا قبل الإنسان بألفي عام، وهذا لا دليل عليه من الكتاب والسنة. المطلب الثالث: صفة خلقة الجن. نحن لا نعرف من خلقتهم وصورهم وحواسهم إلا ما عرفنا الله منها، فنعلم أن لهم قلوبا. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فقد صرح تبارك وتعالى بأن الجن قلوبا وأعينا وآذانا، وللشيطان صوتا لقوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. وثبت في الأحاديث أن للشيطان لسانا، وأن الجان يأكلون ويشربون ويضحكون وغير ذلك مما تجده مبثوثا في هذا الكتاب. المطلب الرابع: أسماء الجن في لغة العرب وأصنافهم. قال ابن عبد البر: الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان على مراتب: واحد، فإذا ذكروا الجن خالصا قالوا جني. اثنان، فإذا أرادوا أنه مما يسكن مع الناس قالوا عامر، والجمع عمار. ثلاثة، فإن كان مما يعرض للصبيان قالوا أرواح. أربعة، فإن خبث وتعرض قالوا شيطان. خمسة، فإن زاد على ذلك فهو مارد. ستة، فإن زاد على ذلك وقوي أمره قالوا عفريت، والجمع عفاريت. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجن ثلاثة أصناف: فصنف يطير في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون. رواه الطبراني والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح. المبحث الثاني: إثبات وجود الجن. المطلب الأول: لا مجال للتكذيب بعالم الجن. أنكرت قلة من الناس وجود الجن إنكارا كليا، وزعم بعض المشركين أن المراد بالجن أرواح الكواكب، فزعم الطائفة من الفلاسفة أن المراد بالجن نوازع الشر في النفس الإنسانية وقواها الخبيثة، كما أن المراد بالملائكة نوازع الخير فيها. وزعم فريق من المحدثين بفتح الدال المخففة أن الجن هم الجراثيم والميكروبات التي كشف عنها العلم الحديث. وقد ذهب الدكتور محمد البهي إلى أن المراد بالجن الملائكة، فالجن والملائكة عنده عالم واحد لا فرق بينهما، وإما استدل به أن الملائكة مسترون عن الناس، إلا أنه أدخل في الجن من يتخفى من عالم الإنسان في إيمانه وكفره وخيره وشره. عدم العلم ليس دليلا، وغاية ما عند هؤلاء المكذبين أنه لا علم عندهم بوجودهم، وعدم العلم ليس دليلا، وقبيح بالعاقل أن ينفي الشيء لعدم علمه بوجوده، وهذا مما نعاه الله على الكفرة، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وهذه المخترعات الحديثة التي لا يستطيع أحد أن يكابر فيها، فكان يجوز الإنسان عاش منذ مئات السنين أن ينكر إمكان حصولها لو أخبره صادق بذلك. ولعدم سماعنا للأصوات التي يعج بها الكون في كل مكان دليل على عدم وجودها، حتى إذا اخترعنا الراديو واستطاع الالتقاط ما لا نسمع بآذاننا صدقنا بذلك. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله في ظلاله متحدثا عن النفر من الجن الذين صرفهم الله إلى رسوله فاستمعوا منه القرآن، إن ذكر القرآن لحادث صرف نفر من الجن ليستمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وحكاية ما قال وما فعلوا هذا وحده كاف بذاته لتقرير وجود الجن ولتقرير وقوع الحادث ولتقرير أن الجن هؤلاء يستطيعون أن يستمعوا للقرآن بلفظه العربي المنطوق كما يلفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتقرير أن الجن خلق قابلون للإيمان والكفران مستعدون للهدى والضلال، وليس هناك من حاجة إلى زيادة تثبيت أو توكيد لهذه الحقيقة، فما يملك إنسان أن يزيد الحقيقة التي يقررها سبحانه ثبوتها. ولكننا نحاول أيضا هذه الحقيقة في التصور الإنساني، إن هذا الكون من حولنا حافل بالأسرار، حافل بالقوى والخلائق المجهولة لنا كنها وصفة وأثرا، ونحن نعيش في أحضان هذه القوى والأسرار، نعرف منها القليل ونجهل منها الكثير، وفي كل يوم نكشف بعض هذه الأسرار وندرك بعض هذه القوى ونتعرف إلى بعض هذه الخلائق، تارة بذواتها وتارة بصفاتها وتارة بمجرد آثارها في الوجود من حولنا. ونحن ما نزال في أول الطريق، طريق المعرفة لهذا الكون الذي نعيش نحن وآباؤنا وأجدادنا ويعيش أبناؤنا وأحفادنا على ذرة من ذراته الصغيرة، هذا الكوكب الأرضي الذي لا يبلغ أن يكون شيئا يذكر في حجم الكون أو وزنه. وما عرفناه اليوم ونحن في أول الطريق يعد بالقياس إلى معارف البشرية قبل 5 قرون فقط عجائب أضخم من عجيبة الجن. ولو قال قائل للناس قبل 5 قرون عن شيء من أسرار الذرة التي نتحدث عنها اليوم لظنوه مجنونا، أو لظنوه يتحدث عما هو أشد غرابة من الجن قطعا. ونحن نعرف ونكشف في حلول طاقتنا البشرية المعدة للخلافة في هذه الأرض وأبقى مقتضيات هذه الخلافة وفي دائرة ما سخره الله لنا ليكشف لنا عن أسراره وليكون لنا ذلولا، كيما نقوم بواجب الخلافة في الأرض ولا تتعدى معرفتنا وكشوفنا في طبيعتها وفي مداها مهما امتد بنا الأجل أي بالبشرية، ومهما سخر لنا من قوى الكون وكشف لنا أسراره لا تتعدى تلك الدائرة ما نحتاج إليه للخلافة في هذه الأرض وفق حكمة الله وتقديره. وسنكشف كثيرا وسنعرف كثيرا وستفتح لنا عجائب من أسرار هذا الكون وطاقاته مما قد تعد أسرار الذرة بالقياس إليه لعبة أطفال، ولكننا سنظل في حدود الدائرة المرسومة للبشر في المعرفة وفي حدود قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قليلا بالقياس إلى ما في هذا الوجود من أسرار وغيوب لا يعلمها إلا خالقه وقيومه، وفي حدود تمثيله لعلمه غير المحدود ووسائل معرفة البشرية المحددة بقوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. فليس لنا والحالة هذه أن نجزم بوجود شيء أو نفيه وبتصورها أو عدم تصوره من عالم الغيب والمجهول ومن أسرار هذا الوجود وقواه لمجرد أنه خرج عن مألوفنا العقلي أو تجاربنا المشهودة، ونحن لم ندرك بعد كل أسرار أجسامنا وأجهزتها وطاقاتها فضلا عن إدراك أسرار عقولنا وأرواحنا. وقد تكون هنالك أسرار ليست داخلة في برنامج ما يكشف لنا عنه أصلا، وأسرار ليست داخلة في برنامج ما يكشف لنا عن كنهه، فلا يكشف لنا عن صفته إلا عن صفته أو أثره. أو مجرد وجوده، لأن هذا لا يفيدنا في وظيفة الخلافة في الأرض. فإذا كشف الله لنا عن القدر المقسوم لنا من هذه الأسرار والقوة عن طريق كلامه لا عن طريق تجاربنا ومعارفنا الصادرة من طاقاتنا الموهوبة لنا من لدنه أيضا، فسبيلنا في هذه الحالة أن نتلقى هذه الهبة بالقبول والشكر والتسليم، نتلقاها كما هي فلا نزيد عليها ولا ننقص منها، لأن المصدر الوحيد الذي نتلقى عنه مثل هذه المعرفة لم يمنحنا إلا هذا القدر بلا زيادة، وليس هنالك مصدر آخر نتلقى عنه مثل هذه الأسرار. والقول الحق أن الجن عالم ثالث غير الملائكة والبشر، وأنهم مخلوقات عاقلة واعية مدركة، ليسوا بأعراض ولا جراثيم، وأنهم مكلفون مأمورون منهيون. المطلب الثاني، الأدلة الدالة على وجود الجن. واحد، وجودهم معلوم من الدين بالضرورة. يقول ابن تيمية: لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن ولا في أن الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن، أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين، وإن وجد فيهم من ينكر ذلك كما يوجد في المسلمين من ينكر ذلك كالجهمية والمعتزلة، وإن كان جمهور الطائفة وإمتها مقرين بذلك. وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواترا معلوما بالضرورة، ومعلوم بالضرورة أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة، بل مأمورون منهيون، ليسوا صفات وأعراضا قائمة بالإنسان أو غيره كما يزعمه بعض الملاحدة. فلما كان أمر الجن متواترا عن الأنبياء تواترا تعريف العامة والخاصة، فلا يمكن لطائفة من المنتسبين إلى الرسل الكرام أن تنكرهم. وقال أيضا: جميع طوائف المسلمين يقرون بوجود الجن، وكذلك جمهور الكفار كعامة أهل الكتاب، وكذلك عامة مشرك العرب وغيرهم من أولاد حام، وكذلك جمهور الكنعانيين واليونان من أولاد يافث، فجماهير الطوائف تقر بوجود الجن. وذكر إمام الحرمين أن العلماء أجمعوا في عصر الصحابة والتابعين على وجود الجن والشياطين والاستعادة بالله تعالى من شرورهم، ولا يراغم هذا الاتفاق متدين متشبت بمسكة من الدين. اثنان، النصوص القرآنية والحديثية. جاءت نصوص كثيرة تقر وجودهم، كقوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وقوله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وهي نصوص كثيرة ذكرنا غالبها في ثنايا هذه الرسالة، وإن كانت كثرتها وشهرتها تغني عن ذكرها. ثلاثة، المشاهدة والرؤية. كثير من الناس في عصرنا وقبل عصرنا شاهد شيئا من ذلك، وإن كان كثير من الذين يشاهدونهم ويسمعونهم لا يعرفون أنهم جن، إذ يزعمون أنهم أرواح أو رجال الغيب أو رجال الفضاء. وأصدق ما يروى في هذا الموضع رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم للجن وحديثه معهم وتعليمه إياهم وتلاوته القرآن عليهم، وسيأتي ذكر ذلك في مواضعه. رؤية الحمار والكلب للجن. إذا كنا لا نرى الجن فإن بعض الأحياء يرونهم كالحمار والكلب. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب وناهق الحمير فتعوذوا بالله فإنهن يرون ما لا ترون. ورؤية الحيوان لما لا نرى ليس غريبة، فقد تحقق العلماء من قدرة بعض الأحياء على رؤية ما لا نراه، فالنحل يرى الأشعة فوق البنفسجية، ولذلك فإنه يرى الشمس حال الغيم، والبومة ترى الفأر في ظلمة الليل البهيم. المطلب الثالث، الرد على الذين يزعمون أن الجن هم الملائكة. سبق أن ذكرنا الحديث الذي يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقوا من نور وأن الجن خلقوا من نار، ففرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأصلين، وهذا يدل على أنهما عالمان لا عالما واحدا. ومن نظر في النصوص المتحدثة عن الملائكة والجن أيقن بالفرق الكبير بينهما، فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والجن يكذبون ويأكلون ويشربون ويعصون ربهم ويخالفون أمره. نعم هما عالمان محجوبان عنا لا تدركهما أبصارنا، ولكنهما عالمان مختلفان في أصلهما وصفاتهما. المبحث الثالث، الشيطان والجان. المطلب الأول، التعريف بالشيطان. الشيطان الذي حدثنا الله عنه كثيرا في القرآن من عالم الجن كان يعبد الله في بداية أمره، وسكن السماء مع الملائكة، ودخل الجن ثم عصى ربه عندما أمره أن يسجد لآدم استكبارا وعلوا، فطرده الله من رحمته. والشيطان في لغة العرب يطلق على كل عات متمرد، وقد أطلق على هذا المخلوق لعتوه وتمرده على ربه شيطان، وأطلق عليه لفظ الطاغوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهذا الاسم معلوم عند غالبية أمم الأرض باللفظ نفسه كما يذكر العقاد في كتابه إبليس، وإنما سمي طاغوتا لتجاوزه حده وتمرده على ربه وتنصيبه نفسه إلها يعبد. وقد يئس هذا المخلوق من رحمة الله، ولذا أسماه الله إبليس، والبلس في لغة العرب من لا خير عنده، وأبلس يائس وتحير. والذي يطالع ما جاء في القرآن والحديث عن الشيطان يعلم أنه مخلوق يعقل ويدرك ويتحرك، وليس كما يقول بعض الذين لا يعلمون، إنه روح الشر متمثلة في غرائز الإنسان الحيوانية التي تصرفه إذا تمكنت من قلبه عن المثل الروحية العليا. المطلب الثاني أصل الشيطان. سبق القول أن الشيطان من الجن، وقد نازع في هذه المسألة بعض المتقدمين والمتأخرين، وحجتهم في ذلك قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذه الآية وأمثالها يستثني الله فيها إبليس من الملائكة، والمستثنى لا يكون إلا من جنس المستثنى منه عادة. وقد نقلت لنا كتب التفسير والتاريخ أقوال عدد من العلماء يذكرون أن إبليس كان من الملائكة، وأنه كان خازنا للجنة أو للسماء الدنيا، وأنه كان من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة إلى آخر تلك الأقوال. قال ابن كثير وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها، والله أعلم بحال كثير منها وما يقطع بكذبه لمخالفته الحق الذي بأيدينا. وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة، لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان، وقد وضع فيها أشياء كثيرة، وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء والسالة والإتقياء والبررة والنجباء من الجهابذة النقاد والحفاظ الجياد الذين دونوا الحديث وحرروه وبينوا صحيحه من حسنه من ضعيفه من منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه، وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين وغير ذلك من أصناف الرجال، كل ذلك صيانة للجانب النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر صلى الله عليه وسلم أن ينسب إليه كذب أو يحدث عنه بما ليس فيه. وما احتجوا به من أن الله استثنى إبليس من الملائكة ليس دليلا قاطعا لاحتمال أن يكون الاستثناء منقطع، بل هو كذلك حقا للنص على أنه من الجن في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقد ثبت لدينا بالنص الصحيح أن الجن غير الملائكة والإنس، وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقوا من نور، وأن الجن خلقوا من مارج من نار، وأن آدم خلق من طين، والحديث في صحيح مسلم. قال الحسن البصري لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين، والذي حققه ابن تيمية أن الشيطان كان من الملائكة باعتبار صورته وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله. هل الشيطان أصل الجن أم واحد منهم؟ ليس لدينا نصوص صريحة تدلنا على أن الشيطان أصل الجن أو واحد منهم، وإن كان هذا الأخير أظهر لقوله إلا إبليس كان من الجن. وابن تيمية رحمه الله يذهب إلى أن الشيطان أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. المطلب الثالث قبح صورة الشيطان. الشيطان قبيح الصورة، وهذا مستقر في الأذهان، وقد شبه الله ثمار شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم برؤوس الشياطين لما علم من قبح صورهم وأشكالهم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وقد كان النصارى في القرون الوسطى يصورون الشيطان على هيئة رجل أسود ذي لحية مدببة وحواجب مرفوعة وفم ينفث لهبا وقرون وأظلاف وذيل. المطلب الرابع الشيطان له قرنان. في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني شيطان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز الشمس، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. والمعنى أن طوائف المشركين كانوا يعبدون الشمس ويسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها، فعند ذلك ينتصب الشيطان في الجهة التي تكون فيها الشمس حتى تكون عبادتهم لهم. وقد جاء هذا مصرحا به في صحيح مسلم، فقد سأل عمرو بن عبسة السلمي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم صل صلاة الصبح ثم أقصر الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي. فإن الصلاة مشهورة محظورة، ثم نهوا عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وقد نهينا عن الصلاة في هذين الوقتين، والصحيح أن الصلاة في هذين الوقتين جائزة إذا كان لها سبب كتحية المسجد، ولا تجوز بلا سبب كالنفل المطلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحينوا، أي لا تتقصدوا. ومما ورد فيه ذكر قرن الشيطان حديث البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال: ها إن الفتنة هاهنا، إن الفتنة هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. والمراد بقوله حيث يطلع الشيطان أي جهة الشرق. المبحث الرابع: طعام الجن وشرابهم ونكاحهم. المطلب الأول: طعامهم وشرابهم. الجن والشيطان منهم يأكلون ويشربون. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بأحجار يستجمر بها، وقال له: ولا تأتيني بعظم ولا روثة. ولما سأل أبو هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن سر نهيه عن العظم والروثة، قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمر بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما. وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا، فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم. وكون الروث طعاما للجن أو لدوابهم ليس العلة الوحيدة للنهي عن الاستنجاء بالروث، فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم علة أخرى قد صرح بأن الروث رجس. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأكل بشماله، وأمرنا بمخالفته في ذلك. روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وفي صحيح مسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. ففي هذه النصوص دلالة قطعية على أن الشياطين تأكل وتشرب. وكما إن الإنسان منهيون عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من اللحوم، فكذلك الجن المؤمنون جعل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم طعاما كل عظم ذكر اسم الله عليه، فلم يبح لهم متروك التسمية، ويبقى متروك التسمية لشياطين كفرة الجن، فإن الشياطين يستحلون الطعام إذا لم يذكر عليه اسم الله. ولأجل ذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الميتة طعام الشياطين لأنه لم يذكر اسم الله عليها. واستنتج ابن القيم من قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، أن المسكر شراب الشيطان، فهو يشرب من الشراب الذي عمله أولياؤه بأمره وشاركهم في عمله، فيشاركهم في شربه وإثمه وعقوبته. وأدل على صحة استنتاج ابن القيم ما رواه النسائي عن عبد الله بن يزيد قال: كتب أولين إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما بعد فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان، فإنا له اثنين ولكم واحد. المطلب الثاني: تزاوج الجن وتكاثرهم. الذي يظهر أن الجن يقع منهم النكاح، وقد استدل بعض العلماء على أن ذعل ذلك بقوله تعالى في أزواج أهل الجن: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. والطمث في لغة العرب الجماع، وقيل هو الجماع الذي يكون معه تدمية تنتج عن الجماع. وذكر السفاريني حديثا يحتاج إلى نظر في إسناده يقول: إن الجن يتوالدون كما يتوالد بنو آدم وهم أكثر عددا. وسواء أصح هذا الحديث أم لم يصح، فإن الآية صريحة في أن الجن يتأتى منهم الطمث، وحسبنا هذا دليلا. وأخبرنا ربنا أن الشيطان له ذرية، قال تعالى مبكتا عباده الذين يتولون الشيطان وذريته: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. وقال قتاده: أولاد الشيطان يتوالدون كما يتوالد بنو آدم وهم أكثر عددا. المطلب الثالث: دعوى بعض أهل العلم أن الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون. وقد زعم قوم أن الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، وهذا القول تبطله الأدلة التي سقناها من الكتاب والسنة. وذكر بعض العلماء أن الجن أنواع، منهم من يأكل ويشرب ومنهم من ليس كذلك. يقول وهو منبه: الجن أجناس، فأما خالص الجن فهم يأكلون ويشربون ويتولدون ويتناكحون ويموتون. قال: وهي هذه السعالي والغول وأشبه ذلك. أخرجه ابن جرير. وهذا الذي ذكره وهب يحتاج إلى دليل ولا دليل. وقد حاول بعض العلماء الخوض في الكيفية التي يأكلون بها، هل هو مضغ وبلع أو تشمم واسترواح، والبحث في ذلك خطأ لا يجوز، لأنه لا علم لنا بالكيفية، ولم يخبرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بها. المطلب الرابع: زواج الإنس من الجن. لا زلنا نسمع أن فلانا من الناس تزوج جنية، أو إن امرأة من الإنس خطبها جني. وقد ذكر السيوطي آثارا وأخبارا عن السلف والعلماء تدل على وقوع التناكح بين الإنس والجن. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد، وهذا كثير معروف. وعلى فرض إمكان وقوعه فقد كرهه جمع من العلماء كالحسن وقتادة والحكم وإسحاق. والإمام مالك رحمه الله لا يجد دليلا ينهى عن مناكحة الجن غير أنه لم يستحبه، وعلل ذلك بقوله: ولكنه أكره إذا وجدت امرأة حاملا فقيل: من زوجك؟ قالت: من الجن، فيكثر الفساد. وذهب قوم إلى المنع من ذلك، واستدلوا على مذهبهم بأن الله امتن على عباده من الإنس بأنه جعل لهم أزواجا من جنسهم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلو وقع فلا يمكن أن يحدث التآلف والانسجام بين الزوجين لاختلاف الجنس، فتصبح الحكمة من الزواج لاغية، إذ لا يتحقق السكن والمودة المشار إليهما في الآية الكريمة. وعلى كل فهذه مسألة يزعم بعض الناس وقوعها في الحاضر والماضي، فإذا حدثت فهي شذوذ قلما يسأل فاعلها عن حكم الشرع فيها، وقد يكون فاعلها مغلوبا على أمره لا يمكنها أن يتخلص من ذلك. ومما يدل على إمكان وقوع التناكح بين الإنس والجن قوله تعالى في حور الجنة: لم يضمثن إنس قبلهم ولا جان، فدلت الآية على صلاحيتهن للإنس والجن على حد سواء. المبحث الخامس: أعمار الجن وموتهم. لا شك أن الجن ومنهم الشياطين يموتون، إذ هم داخلون في قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أما مقدار أعمارهم فلا نعلمها، إلا ما أخبرنا الله عن إبليس اللعين أنه سيبقى حيا إلى أن تقوم الساعة. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. أما غيره فلا ندري مقدار أعمارهم، إلا أنهم أطول أعمارا من الإنس. وإما يدل على أنهم يموتون أن خالد بن الوليد قتل شيطانة العزة الشجرة التي كانت تعبدها عرب، وأن صحابيا قتل الجني الذي تمثل بأفعى كما سيأتي بيانه. المبحث السادس: مساكن الجن ومجالسهم وأماكنهم. الجن يسكنون هذه الأرض التي نعيش فوقها، ويكثر تجمعهم في الخراب والفلوات ومواضع النجاسات كالحمامات والحشوش والمزابل والمقابر. ولذلك كما يقول ابن تيمية: يأوي إلى كثير من هذه الأماكن التي يمأوى الشيطان الشيوخ الذين تقترن بهم الشياطين. وقد جاءت الأحاديث ناهية عن الصلاة في الحمام لأجل ما فيها من نجاسة ولأنها مأوى الشياطين، وفي المقبرة لأنها ذريعة إلى الشرك، وأكثر تجمعهم في الأماكن التي يستطيعون أن يفسدوا فيها كالأسواق. فقد أوصى سلمان بعض أصحابه قائلا: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشياطين وبها ينصب رايته. والشياطين تبيت في البيوت التي يسكنها الناس، وتطردها التسمية وذكر الله وقراءة القرآن، خاصة سورة البقرة وآية الكرسي منها. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تنتشر وتكثر بحلول الظلام، ولذا أمرنا أن نكف صبياننا في هذه الفترة، وهو حديث متفق عليه. والشياطين تهرب من الأذان، وفي رمضان تصفد الشياطين، والشياطين تحب الجلوس بين الظل والشمس، ولذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بينهما، وهو حديث صحيحي مروي في السنن وغيرها. المبحث السابع: دواب الجن ومراكبهم. في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن الجن سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فأخبر أن لهم دواب، وأن علف دوابهم بعر دواب الإنس. وأخبرنا ربنا أن للشيطان خيلا يجلب بها على أعدائه من بني آدم، قال تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. حيوانات تصاحبها الشياطين. من هذه الحيوانات الإبل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الإبل خلقت من الشياطين، وإن وراء كل بعير شيطانا. رواه سعيد بن منصور في سننه بإسناد مرسل حسن. ومن أجل ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشيطان، وصلوا في مرابض الغنم فإنها بركة. وعن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين. وهذه الأحاديث ترد على من قال إن علة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل نجاسة أبوالها وروثها، فالصحيح أن روث وبول ما يؤكل لحمه غير نجس. وقد تساءل أبو الوفاء بن عقير عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكلب الأسود شيطان. ومعلوم أنه مولود من كلب، وأن الإبل خلقت من الشياطين مع كونها مولودة من الإبل. فأجاب أن هذا على طريق التشبيه لها بالشياطين، لأن الكلب الأسود أشر الكلاب وأقلها نفعا، والإبل تشبه الجن في صعوبتها وصولتها، كما يقال فلان شيطان إذا كان صعبا شريرا. ويدل لصحة قول ابن عقيل أن الأحياء في عالمنا الأرضي مخلوقة من الماء، كما في قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، والشياطين مخلوقة من النار. المبحث الثامن: قدرات الجن وعجزهم. المطلب الأول: ما أعطاه الله للجن من قدرات. أعطى الله للجن قدرة لم يعطيها للبشر، وقد حدثنا الله عن بعض قدراتهم. فمن ذلك أولا سرعة الحركة والانتقال، فقد تعهد عفريت من الجن لنبي الله سليمان بإحضار عرش ملائكة اليمن إلى بيت المقدس في مدة لا تتجاوز قيام الرجل من جلوسه، فقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. ثانيا سبقهم الإنسان في مجالات الفضاء. ومنذ القدم كانوا يصعدون إلى أماكن متقدمة في السماء فيسترقون أخبار السماء ليعلموا بالحدث قبل أن يكون. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم زيلت الحراسة في السماء، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية استراقهم السمع. فعن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعه مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. خرافة جاهلية. ومعرفة السبب الذي من أجله يرمى بشهاب شوب السماء قضى على خرافة كان يتناقلها أهل الجاهلية. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: أورد ليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة عرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة عرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقذفون فيه ويزيدون. وقد يكون استراقهم السمع بطريق أهون عليهم من الطريق الأولى، وذلك بأن تسمع الشياطين إلى الملائكة الذين يهبطون إلى العنان بما يكون من أحداث قدرها الله. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تتحدث في العنان، والعنان غمام بالأمر يكون في الأرض، فتستمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة، فيزيدون معها مئة كذبة. ثالثا علمهم بالإعمار والتصنيع. أخبرنا الله أنه سخر الجن لنبيه سليمان فكانوا يقومون له بأعمال كثيرة تحتاج إلى قدرات وذكاء ومهارات، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقهم من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. ولعلهم قد توصلوا منذ القدم إلى اكتشاف مثل الراديو والتلفزيون، فقد ذكر ابن تيمية أن بعض الشيوخ الذين كان لهم اتصال بالجن أخبره وقال له إن الجن يرونه شيئا براقا مثل الماء والزجاج ويمثلون له فيه ما يطلب منه من الأخبار به، قال فأخبر الناس به ويوصلون إلي كلام من استغاث بي من أصحابي فأجيبه فيوصلون جوابي إليه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، إلى لقاء آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.